الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى قوله: النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث. معرفة آداب طالب الحديث، ذكرنا في الدرس الماضي آداب المحدث، والآن يذكر آداب طالب الحديث، طالب علم الحديث الذي يريد أن يدرس الحديث ويتعلمه ويتلقى الأحاديث ويتحملها من شيوخه. قال: قد تقدم منه جمل مفرقة. قد تقدم منه جمل مفرقة، يعني فيما سبق بعض الآداب مبثوثة من خلال ما مر شرحه. قال: ويجب عليه تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه، والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب. فهنا يرشد إلى أهمية الإخلاص في طلب العلم، مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا أو غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريحها. طيب، قال: ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، لأنه لا معونة، يعني لا قدرة للعبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنها طلب العلم، إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته، كما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. وهذا معنى قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة من الله تعالى وتيسير من الله عز وجل. قال: ثم ليفرغ جهده، ثم ليفرغ جهده في تحصيله، ويغتنم إمكانه، يعني على طالب الحديث أن يبذل، يستفرغ جهده، يعني ويبذل كل ما في وسعه، و يغتنم إمكانه، يعني يغتنم الفرصة أن الله تعالى أعطاه صحة وأعطاه فراغا، أن يغتنم ذلك، أنه إذا كان الآن يعني يمكنه دراسة الحديث وطلبه ويمكنه تحمله فليغتنم هذه الفرصة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. قال: ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينا وغيره، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين. فقال يعني من آداب طالب الحديث أنه أول شيء يبدأ بشيوخ بلده، وإذا كان في بلده شيوخ عديدون فيحرص على أرجحهم إسنادا وعلما وشهرة ودينا، فيبدأ به ثم بالذي بعده، ويتحمل الحديث الذي عند شيوخ بلده، فإذا انتهى من المهم الذي عندهم يرحل إلى شيوخ البلدان الأخرى. قال: ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل، فيخل بشيء من شروطه. لا يحملنه الشره، الشره بمعنى الطمع في الاستكثار من تحمل الحديث، على الإخلال يعني بشروطه، على الإخلال بشروط التحمل. احنا مر بنا يعني شروط التحمل و كيفية التحمل الصحيح وكذا، في بعض طلاب الحديث يكون غرضه أن ينافس أقرانه أن يتحمل يعني أكبر قدر من الحديث وكذا، فلا يبالي بطريقة التحمل الصحيحة والتحمل غير الصحيح. قال: وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. يعني على طالب علم الحديث أنه إذا تحمل أحاديث من شيوخه، وهذه الأحاديث ترشد إلى بعض العبادات وتبين فضلها، فعليه أن يحرص على فعل هذه العبادات ولو كانت من النوافل، فيتنفل بها ويتقرب بها إلى الله تعالى. وكانوا يوصون طالب الحديث يعني أنه لا يحمل حديثا إلا يعني وعليه أن يعمل به ولو مرة، يعني أي حديث فيه فضل، من قال ذكرا من الأذكار أو فضل من عمل عملا صالحا، أن يعمل بهذا العمل يعني ولو مرة، ليكون ممن يعني عمل بما علم. وكذلك ما في الأحاديث من الآداب، فعليه أن يعمل بهذه الآداب. وأورد الشارح عن بشر الحافي، بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، وكان من الزهاد العباد الصالحين، وفي نفس الوقت كان يعني حافظا من حفاظ الحديث وأئمته، لكنه يعني اشتهر بالعبادة والزهد يعني أكثر من شهرته بالحديث. فكان يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. يقول يعني زي الزكاة، من كل 200 خمسة، يعني خمسة من 200 اللي هي 2.5%، اللي هي مقدار زكاة المال يعني. قال: كل 200 حديث اعمل بخمسة منهم حتى تكون أديت زكاة الحديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وأورد هنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا شيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. فكان الإمام أحمد رحمه الله يحرص على أن يعمل بكل حديث يرويه، وله في ذلك يعني قصص، منها هذا الذي ذكر، ومنها أيضا أنه يعني لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بريحانة، كان لا يحدث بالحديث حتى يعمل به، فقالوا أنه ذهب واشترى جارية وسماها ريحانة ثم حدث بالحديث. وكان يقول أيضا أنه ما من حديث يعني رواه إلا عمل به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ بالغار 3 أيام. قال: فلما وقعت المحنة، يعني في محنة خلق القرآن وكذا، فحصل له أنه يعني طلب القبض عليه وسجن رحمه الله وعذب وكذا، فاختبأ في الغار 3 أيام يعني حتى لا يبقى عليه حديث يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل به رحمه الله. قال: فصل: وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه، ولا يطول عليه بحيث يضجره، وليستشره في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله. وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره. يقول يعني من آداب طالب الحديث يعني احترام شيوخه وتوقير شيوخه، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرامة الشيبة المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، الذي يعني ليس عنده إفراط ولا تفريط. ونبه هنا إلى أدب عظيم، وهو أنه إذا ظفر بالسماع، يعني إذا عثر على شيخ له أسانيد عالية وقد سمع كتبا من شيوخه وتحملها، فعليه أن يرشد غيره إليه، لأن بعض الطلاب إذا يعني عثر على شيخ له أسانيد عالية أو كذا يكتم هذا الأمر حتى يموت الشيخ أو ينقطع عن التحديث، ثم بعد ذلك يقول يعني إنني سمعت من الشيخ الفلاني، حتى يكون يعني هو الذي انفرد بالسماع منه ويتميز يعني على الآخرين وكذا. فهنا قال الإمام النووي رحمه الله: فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة. فهذا من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته ونشره يمن. من بركة الحديث إفادته، وهذه كلمة الإمام مالك رحمه الله، من بركة الحديث إفادته، يعني أن الإنسان يدل الناس عليه ويرشدهم إلى سماعه وتحمله. ونشره يمن. قال يحيى بن معين رحمه الله: من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى، أو يتبع السلطان. إما أن يموت فيذهب علمه، وإما أن ينسى هذا العلم الذي ظل يكتمه حتى ينساه، لأن تعليم العلم من أسباب حفظه وتذكره، أو يتبع السلطان، يعني وكانوا يعدون هذا من الجرح، يعني أن يكون أن ينافق بعلمه الظالمين وكذا. وقالوا يعني إنه من يعني سنة الله تعالى أن هؤلاء الذين يكتمون ما تحملوه وكذا بغية أن ينفردوا عن أقرانهم، لا يبارك لهم في هذا الذي كتموه. وعندما يأتون بعد ذلك، بعد أن يموت الشيخ ويموت كذا، ويأتون ويخرجون يعني أوراقا قديمة فيها أنهم سمعوا أشياء لم يسمعها غيرهم قبل سنين وقبل كذا، أن تتطرق إليهم التهمة وتتطرق إليهم الريبة، ويشك الناس فيهم وفي شيوخهم وفي صحة سماعهم، ولا يبارك لهم في هذا السماع، بخلاف الذي يعني سمع شيخا له سند عال أو كذا فأرشد الناس إليه، جاء الطلاب معه واشتركوا معه في السماع، يكونون شهودا على سماعه لهذه الأحاديث، ويشاركونه في نشرها، ويشاركونه في التعريف بهذا الشيخ، فتحصل الثقة بهذه المرويات، وتحصل فيها البركة، وينتفع الناس بها. قال: وليحذر، وطبعا هذا من النصيحة للمسلمين، يعني الدين النصيحة، فمن النصيحة لهم أنه إذا وجد عالما عنده شيء يعني يفيد الناس أو كذا، أن يرشد الناس إليه. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل، وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. فروى البخاري عن مجاهد، البخاري ومسلم، أو هذا، لا هذا في البخاري فقط، معلش، هذا في البخاري فقط، اللي هو عن مجاهد قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فمجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله يقول: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، يعني الحياء والكبر يمنعان من طلب العلم، لكن هذا ليس هو الحياء المشروع الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء المشروع هو الذي يحجز الإنسان عن القبائح وعما لا يليق، لكن يعني كون الإنسان يمتنع من التعلم من شخص لأنه أصغر منه سنا، أو لأنه أقل منه مالا أو كذا، فبعض الناس يمنعهم من هذا الحياء أو يمنعهم الكبر التكبر عن أن يتلقى العلم عمن يعني هو دونه، فيبقى على جهله ولا يتعلم العلم. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، يعني لا يصير نبيلا من النبلاء حتى يتلقى العلم عن كل من عنده علم يفيده وينفعه، سواء كان فوقه أو مثله أو دونه. فهكذا كان الصالحون من العلماء وطلبة العلم يتلقون عمن مثلهم وفوقهم ودونهم. قال: وليصبر على جفاء شيخه، وليصبر على جفاء شيخه، يعني مرت بنا بعض القصص يعني من قبل أن بعض الشيوخ يعني كانت فيهم قسوة على طلابهم، وربما أغلظوا لهم في القول، وربما يعني حتى وقع منهم ضرب أحيانا أو إيذاء أو كذا، ومع ذلك كان سلفنا الصالح يعني من أهل العلم كانوا يصبرون على جفاء شيوخهم حتى لو أغلظوا لهم في القول وأغلظوا لهم في المعاملة أو كذا، فكانوا يحتملون ذلك، وهذا لصدقهم وحرصهم على الخير. طبعا ليس هذا عذرا لهؤلاء الشيوخ، يعني أكملوا الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أدب نبيه عليه الصلاة والسلام قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فأرشد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إلى الرحمة واللين وكذا، لكن يعني طبائع الناس وتختلف وكذا. فكان بعض الأئمة يعني مثل الإمام الأعمش رحمه الله، سليمان بن مهران الأعمش، كان يعني ربما طرد الطلاب، كان فيه يعني حدة في طبعه، كان ربما طرد طلاب الحديث وربما أرسل عليهم كلبه يعني ليطردهم وكذا، وكان يعني يشدد مثلا في الإسماع، مثلا لا يسمعهم في اليوم أكثر من حديث أو ثلاثة أحاديث أو كذا، لا يزيدهم على هذا، ومع ذلك كانوا يصبرون يعني ويتعلمون وكذا. والإمام الداني أبو عمرو الداني رحمه الله ذكر عن بعض شيوخه أنهم كانوا يعني في إقراء القرآن وكذا، كان يعني معه مفتاح من الحديد وكذا، وإذا أخطأ الطالب يعني ضربه به وكذا، وربما جرحه وربما كذا، وكانوا يصبرون يعني على هذا ويحتملون. ومر بنا قصة يحيى بن معين لما رفسه الفضل بن دكين يعني فألقاه عن الدكة التي كان يجلس عليها، وقال: لرفسته أحب إلي من رحلتي، يعني أحسن ما في هذه الرحلة يعني هذه الرفسة وكذا. ومالك رحمه الله أيضا كان فيه يعني بعض الشدة على طلابه، يعني كانت له هيبة عظيمة، يعني كانوا يقلبون، الشافعي رحمه الله كان يقول يعني كان يقلب الصفحات يعني بين يدي مالك يعني برفق، يخاف انه يزعجه بصوت قلب الصفحة وكذا، وكان يعني يحرص على السكينة والوقار. وكان امر ب كان عنده يعني كان مالك رحمه الله قالوا كان يعني كالسلطان يحبس ويطلق، يعني حتى يعني يأمر لو امر بشخص الى الحبس وكذا يذهبون به الى الحبس، و إذا أمر بإطلاق شخص أطلقوه وكذا. و يعني لما جاءه هشام بن عمار هو أحد الذي يروي قراءة ابن عامر، وكان محدث دمشق وكان خطيبها وكذا، كان جاء إلى الإمام مالك في شبابه، و يعني ألح عليه في قراءة الحديث وطلبه وكذا، فأمر يعني خادمه أن يجلده 17 جلدة أو نحو ذلك يعني، فجلده هذه الجلدات، فبكى يعني كان شابا وكذا، فأتى به مالك يعني فقال له: اقتص مني أو كذا، فقال يعني أو طلب منه المسامحة أو كذا، فقال: لا أسامحك حتى تحدثني بها 17 حديثا، بكل ضربة تحدثني بها حديثا، فحدثه أحاديث بعددها وكذا. فكانوا يعني يصبرون ويحتملون ما يجدون يعني من جفاء من بعض شيوخهم أو كذا رحمهم الله. فيقول: وليصبر على جفاء شيخه، وليعتني بالمهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة، لا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. يقول الشارح يعني: فإن ذلك شيء لا طائل تحته. يعني أحيانا بعض الطلاب يكون غرضه أن يسمع من شيوخ كثيرين، فيظل يسمع مثلا نفس الأحاديث التي سمعها من قبل، يسمعها من مئات الشيوخ، يمر على هذا ويسمعها والثاني يسمعها، فحرصه على الكثرة يحجزه عن مواصلة الدراسة ومواصلة الطلب، يعني بدلا من أن الشيء الذي سمعه مرة أو مرتين من من يوثق به أو كذا ينتقل إلى شيء آخر لم يسمعه حتى لو من نفس الشيخ الأول، فهذا أنفع له من أن يكثر الشيوخ مع قلة العلم الذي يحصله بمجرد أن يكون ذا شيوخ كثير. قال: وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب. يقول: وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء ولا ينتخب، يعني لا يختر أحاديث من إيه؟ الانتخاب اللي هو اختيار أحاديث يعني كنماذج أو كذا من الكتاب. فيقول مثلا ليحرص مثلا على قراءة صحيح البخاري كاملا على شيخ من شيوخه، وصحيح مسلم كاملا، وصحيح، ولا ينتخب يعني يختار أحاديث من هذا الكتاب وأحاديث من هذا الكتاب، يعني ليحرص على قراءة الكتب بكمالها من أولها إلى آخرها. قال: فإن احتاج تولى بنفسه، فإن قصر عنه استعان بحافظ. يقول: فإن احتاج، يعني إن احتاج إلى الانتخاب، إلى اختيار مختارات من الكتاب، يعني لكون الشيخ مكثرا وفي الرواية عسرا، لكون الشيخ مكثرا، يعني الشيخ قد يكون يريد التحمل من شيخ، وهذا الشيخ مثلا أحاديثه التي يرويها ألوف مؤلفة، والشيخ عسر في الرواية، يعني لا يحدثهم إلا أحاديث معدودة كل يوم، فإذا صبر عليه حتى يحدثه بكل حديثه يعني يحتاج إلى سنين طويلة، فهنا هو مضطر إلى الانتخاب، يعني أن يختار بعضا من أحاديثه ليقرأها عليه. يقول يعني: أو كون الطالب غريبا لا يمكنه طول الإقامة. أحيانا أيضا الطالب ليس مقيما مع الشيخ في نفس البلد بحيث يعني يصبر على سماع أحاديث قليلة كل يوم، وإنما هو غريب عن البلد وجاء لزيارة هذا الشيخ وسيمكث معه 10 أيام أو 5 أيام، لا يستطيع أن يقرأ فيها كل أحاديث الشيخ أو كل الكتاب، فهنا يحتاج إلى الانتخاب، يعني إلى اختيار بعض منه. فيقول: إذا احتاج إلى انتخاب أحاديث من مرويات الشيخ ليقرأها عليه، فليتولى ذلك بنفسه، يعني ليختار الأشياء التي تميز فيها الشيخ. قد يكون هذا الشيخ مثلا له رواية عالية عن واحد من شيوخه، أما روايته عن الشيوخ الآخرين فيمكن تحصيلها من طريق آخر أو كذا، أو هذا الشيخ مثلا تميز برواية أشياء معينة، فينتخب، يعني يختار يعني أهم ما يريد تحمله من هذا الشيخ، فيفعل ذلك بنفسه. فإذا قصر عنه، يعني أو كان ليس له خبرة ودراية بما تميز فيه هذا الشيخ، فليستعن بحافظ، يعني عليه أن يستعين بواحد من الحفاظ يرشده إلى أهم ما تميز به هذا الشيخ حتى يختار له ما يقرأه على الشيخ في حدود الوقت المتاح له. قال: فصل: ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فليتعرف صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله محققا كل ذلك. يقول يعني من آداب طالب الحديث ألا يقتصر فقط على سماع الحديث وكتابة الحديث، يعني بعض الطلاب يكون غرضه فقط أن يسمع صحيح البخاري مثلا من الشيخ من أوله إلى آخره، يعني قراءة، فيقرؤون قراءة سريعة ويسمع الحديث من الشيخ فقط لمجرد أن يسجل أنه إيه سمع صحيح البخاري كاملا من الشيخ الفلاني، ويكتب إيه خلفه دون معرفته وفهمه. فقال يعني عليه أن يجمع إلى جانب السماع والكتابة أن يجمع إلى ذلك المعرفة والفهم. قال فليتعرف صحته وضعفه، المرويات التي يرويها ويقرأها على الشيخ ويرويها عنه عليه أن يتعرف على صحتها وضعفها، يميز صحيحها من ضعيفها، ويتعلم فقهها ويتعلم معاني هذه الأحاديث ولغتها وإعرابها وأسماء الرجال الذين يمرون به في السند. يعني عليه أن يتعلم ذلك وألا يقتصر فقط على مجرد سماع الأحاديث وكتابتها. قال معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابة، المشكل اللي هي الألفاظ التي يعني يشكل ضبطها أو يشكل معناها سواء في ألفاظ المتون أو في أسماء الرواة، الشيء المشكل يعني الذي فيه إشكال في المتن أو في السند أو كذا، عليه أن يعتني بهذه الإشكالات، أن يحل هذه الإشكالات ويوضحها. قال مقدما الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي. فقال يقدم أولا الصحيحين، أول ما يسمع يعني يحرص على سماع صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال ثم السنن الكبرى للبيهقي. هنا يلاحظ أنه تخطى سنن ابن ماجة، لأن يعني بعض أو يعني كثير من الأئمة المتقدمين كانوا لا يعدون يعني سنن ابن ماجة في درجة الكتب الخمسة التي قبله اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فكانوا يقتصرون على هذه الكتب الخمسة ولا يضيفون إليها ابن ماجة ويقولون الكتب الستة. ويعني السبب ذلك أنه قالوا يعني قلما يوجد يعني حديث صحيح انفرد به ابن ماجة عن الكتب السابقة، يعني الأحاديث الصحيحة التي في سنن ابن ماجة عادة تكون يعني مرت عليه في الكتب الخمسة التي قبله، إذا قرأها فقد قرأ يعني الأحاديث الصحيحة التي في سنن ابن ماجة إلا ما ندر. يعني بعض الحفاظ قالوا ليس في ابن ماجة يعني ليس في من فرد به ابن ماجة عن الكتب الخمسة شيء صحيح، بعضهم قالوا يعني إن هذا على سبيل المبالغة وقد وجدت يعني بعض الأحاديث الصحيحة التي انفرد بها، وبعضهم قالوا إنما يقصد يقصدون يعني في الرجال وليس في متون الأحاديث، يعني إذا كان رجل ممن يروي له ابن ماجه ولا يروي له أحد من الكتب الخمسة فقل ما يكون يعني ثقة أو كذا. فالقصد يعني أن سنن ابن ماجه يعني على أهميتها وفضلها يعني يمكن أن يستغنى عنها بالكتب السابقة. نعم. بالنسبة للموطأ يعني عادة أحاديث الموطأ هي مندرجة في الكتب الخمسة، يعني أحاديث الموطأ يعني يرويها عنه أصحاب الكتب الخمسة بأسانيدهم إلى مالك، يعني فالبخاري ومسلم لهم أسانيد إلى مالك يروون فيها يعني كثيرا من الموطأ، وما فاتهم يعني يكون موجودا عادة في بقية السنن. قال ثم السنن الكبرى للبيهقي، ثم السنن الكبرى للبيهقي وليحرص عليه فلم يصنف مثله. فهنا يوصي بسنن البيهقي يقول وليحرص عليه فلم يصنف مثله. قال ثم ما تمس الحاجة إليه، ثم ما تمس الحاجة إليه، ثم من المسانيد مسند أحمد بن حنبل وغيره. من المسانيد عليه أن يحرص على مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، المسانيد اللي هي المرتبة على ترتيب الصحابة، يعني يأتي بالصحابي ويذكر مروياته، لكن الكتب السابقة كالصحيحين والسنن فهي مرتبة على الأبواب. قال ثم من العلل كتابه، كتاب الإمام أحمد رحمه الله له كتاب في العلل، فليحرص على قراءة هذا الكتاب في علل الحديث، يذكر فيه الأحاديث التي يعني أعلت وانتقد شيء في يعني ضعفت أو تكلم في سندها أو متنها. وكتاب قال ثم من العلل كتابه وكتاب الدارقطني، كتاب العلل للدارقطني. ومن الأسماء تاريخ البخاري وابن أبي خيثمة، من الأسماء يعني من الكتب التي فيها أسماء الرجال وفيها يعني تعريف برواة الحديث وتراجمهم، كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله وكتاب تاريخ ابن أبي خيثمة. قال وكتاب ابن أبي حاتم، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فهنا يوصي بالحرص على هذه الكتب. قال ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولة، ابن ماكولة رحمه الله له كتاب في ضبط أسماء الرواة، فليحرص على هذا الكتاب يعني يضبط له الأسماء التي يشكل ضبطها وتشكيلها، يعني تشكيل الأسماء وضبط الحروف. قال وليعتني بكتب غريب الحديث وشروحه، بكتب غريب الحديث وشروحه، كتب غريب الحديث الكتب التي تشرح الألفاظ الغريبة التي يعني يقل استعمالها ويكون في هذه الألفاظ غرابة من جهة ما المقصود بهذا اللفظ، فكتب غريب الحديث فيها شرح معاني هذه المفردات التي فيها يعني صعوبة أو فيها خفاء. وليحرص كذلك على كتب شروح الحديث، شروح الحديث تشرح الحديث كاملا وتذكر أهم ما يستفاد من الحديث وتشرح معناه الإجمالي، لكن كتب الغريب يعني تشرح فقط المفردات الصعبة. قال وليكن الإتقان من شأنه، وليكن الإتقان من شأنه، يعني وليكن الإتقان من شأن طالب العلم. يقول السيوطي بأن يكون كلما مر به اسم مشكل أو كلمة غريبة بحث عنها وأودعها قلبه. كيف يكون الإتقان من شأن طالب العلم؟ أنه يعني لا يمر على شيء لا يعرفه ويتجاوزه هكذا على ما هو عليه، إذا مر بكلمة غريبة لا يتجاوزها حتى يرجع إلى كتب الغريب ويبحث عن معنى هذه الكلمة ويستودعها في قلبه. إذا مر به اسم راون مشكل يعني لم يعرف كيف ينطق هذا الاسم، كيف يضبط هذا الاسم، أو اسم غريب عليه يعني لا يعرف نبذة عن هذا الشخص أو كذا، فليرجع إلى الكتب ليعرف من هذا الراوي المقصود وكيف يضبط اسمه وكذا ويستودع هذه الأشياء. فإذا مر عليه مرة ثانية خلاص يكون عارفا به، بحيث دائما يعني يضيف إلى معلوماته، كلما يعني استغرب شيئا بحث عنه وأودعه قلبه. قال وليكن الإتقان من شأنه وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة. المذاكرة اللي هي المناقشة مع طلاب العلم الآخرين، يذاكرهم المذاكرة يعني المراجعة، انه يراجع يعني بعد الدروس او كذا يراجع معهم ما حصله من الدروس وما سمعه من الاحاديث، فيتباحثون ويتناقشون في مسائل العلم. فهذه المذاكرات والمناقشات ومباحثة اهل المعرفة يعني المسائل التي تشكل عليه، المسائل التي فيها غموض وتحتاج الى توضيح وكذا، اذا وجد احدا من اهل العلم يسأله في هذه المسائل ويزيل عنه هذه الإشكالات التي عنده، فيدون هذه المسائل مثلا ويكتبها بحيث إذا لقي يعني من يمكن أن يفيده يسأله عن هذه المسائل، ومع زملائه الطلاب يذاكر معهم ما تحملوه ويراجع ما درسوه ويتأكد من صحة فهمه لما فهم في الدرس. نعم طبعا كلام الإمام النووي رحمه الله قبل يعني ابن حجر، يعني الإمام النووي رحمه الله أسبق يعني من ابن حجر، فالإمام ابن حجر رحمه الله أيضا له كتب يعني نافعة مفيدة كذلك يعني بعد النووي يعني الإمام الذهبي رحمه الله ثم ابن حجر وكذا لهم كتب يعني نافعة مفيدة سواء في الرجال أو في ضبط الأسماء، تبصير المنتبه وكذا، فيستفيد يعني من هذه الكتب أيضا. يقول قال فصل: وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له. فقال التخريج هو إخراج الأحاديث من بطون الكتب ويسوقها برواية يعني متصلة به. التخريج أنه يخرج الأحاديث، مثلا يأتي بأحاديث من البخاري ومسلم وغيرها من الكتب والأجزاء ويذكر يعني إسنادا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروي به هذه الأحاديث بحيث يعني يجمع أحاديث له فيها سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروي هذه الأحاديث. فيقول وليشتغل بالتخريج أنه يخرج أحاديث، يأتي بهذه الأحاديث ويذكر يخرجها يعني من الكتب، ثم يبحث عن سنده إلى تلك الأحاديث ويروي هذه الأحاديث بسنده. فسواء يعني يخرج مرويات نفسه أو مرويات شيوخه، يعني بعض الناس يخرج لنفسه وبعضهم يخرج لشيوخه، ويأتي مثلا إلى شيخ من شيوخه وهو قد سمع من هذا الشيخ فيذكر أسانيد هذا الشيخ إلى أحاديث ويجمعها في كتاب ويرتبها وكذا. وليشتغل أيضا بالتصنيف، يعني أن يصنف كتبا إذا كان متأهلا لهذا الأمر، يعني وليكن التصنيف في المرحلة الأولى يعني غرض نفع نفسه ونفع طلابه الذين يدرسون عنده وكذا. قال وليعتني بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا، يعني الأشياء التي أشكلت عليه هو فسأل عنها شيوخه أو بحث عنها ووجد أجوبة عن هذه الإشكالات، فيجمع هذه الأشياء ويضم النظير إلى نظيره ويجمع هذه الأمور يعني في ذات الموضوعات المتشابهة، يجمعها في مصنفات يعني ولو صغيرة في شرح الحديث وبيان مشكله متقنا واضحا. قال فقلما يمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا، يعني من لم يفعل هذا قلما يصبح ماهرا في علم الحديث. قال وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان أجودهما تصنيفه على الأبواب. كل علماء لهم طريقتان في تصنيف الأحاديث، أجود الطريقتين تصنيف الحديث على الأبواب، فيذكر في كل باب ما حضره فيه. كل باب يعني على حسب الموضوعات، كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة، على حسب يعني موضوعات الفقه، وبعضهم يعني لا يقتصر على موضوعات الفقه بل يورد أيضا أحاديث العقيدة وأحاديث الآداب وأحاديث وغيرها من أنواع الحديث، يعني مرتبة على حسب الموضوعات. وممن فعل هذا يعني أصحاب الكتب الستة، الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلها مرتبة على حسب الموضوعات حسب الأبواب يعني. قال والثانية تصنيفه على المسانيد، الطريقة الثانية تصنيف الحديث على المسانيد، يعني مرتبا على الصحابة بحيث يذكر الصحابي وجميع مروياتي هذا الصحابي بغض النظر عن موضوع الحديث، وإنما الغرض أنه يجمع أحاديث كل صحابي على حدة. قال فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، يعني طريقة المسانيد أنه كل صحابي يذكر صاحب المسند ما عنده من مرويات هذا الصحابي الصحيح منها والضعيف. قال وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف، يعني إذا أراد المحدث أن يصنف مسندا يذكر فيه الأحاديث التي عنده مرتبة على أسماء الصحابة فقال إما أن يرتبها على الحروف، يعني يبدأ بالصحابة الذين أسماؤهم تبدأ بحرف الألف ثم الباء وهكذا ويمشي على تسلسل الحروف، قال أو على القبائل، يمكن أن يرتب المسند على القبائل، فيبدأ ببني هاشم، فيبدأ بالصحابة الهاشميين الذين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالأقرب، فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج أن يكون ذا خبرة بأنساب الصحابة رضي الله عنهم، فيبدأ يعني عموما أولا بالمهاجرين الذين هم من قريش قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرتبهم على حسب قبائلهم وحسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر قبيلة قبيلة بحسب الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في الجد الرابع أو في الجد الخامس ثم في الجد السادس، كل صحابي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد أبعد يجعله في يعني مؤخرا في الترتيب. قال أو على السوابق، أو على السوابق يعني يمكن أن يرتب المسانيد على السابقة، يبدأ بالسابقين الأولين، قال فبالعشرة، أول شيء يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، بعد العشرة المبشرين يبدأ بأهل بدر، ثم الحديبية، أهل الحديبية، طبعا أهل بدر كانوا 314 أو 15 صحابيا رضي الله عنهم، في الحديث إن الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم بعد ذلك أهل الحديبية وكانوا 1400 صحابي، وهم الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهؤلاء هم أهل الحديبية، هم أهل بيعة الرضوان، 1400 صحابي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ورضي الله تعالى عنهم في كتابه الكريم. ثم المهاجرين بينها وبين الفتح، ثم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الحديبية والفتح خلال السنتين اللي هم من صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة إلى فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، فما بين الذين هاجروا في هذه الفترة يأتي ترتيبهم بعد ذلك. قال ثم أصاغر الصحابة، صغار الصحابة يأتي بهم بعد ذلك، صغار السن من الصحابة رضي الله عنهم. قال ثم النساء بادئا بأمهات المؤمنين، يعني بعد أن ينتهي من ترتيب الصحابة الرجال يأتي إلى ترتيب النساء من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، ويبدأ بأمهات المؤمنين. قال ومن أحسنه تصنيفه معللا، يعني من أحسن طرق تصنيف الحديث أن يصنفه معللا بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته. تصنيف الحديث معللا بمعنى أنه من خلال التصنيف يمكن الاطلاع على علة الحديث، أن العلة تعلم من خلال مقارنة الطرق، من خلال مقارنة أسانيد هذا الحديث، هذا الإسناد فيه سقط أو فيه راوي مدلس أو فيه كذا، فيجمع طرق الحديث المختلفة في مكان واحد بحيث يستطيع من ينظر في كتابه بعد ذلك أن يقارن هذه الروايات بعضها ببعض وينظر إلى أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الروايات. قال ويجمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغيرهما، كل من طرق التصنيف في الحديث النبوي الشريف أن بعض المحدثين يجمع حديث شيخ من أئمة الحديث المشهورين فيجمع مروياته في كتاب مستقل كأحاديث مالك وأحاديث سفيان وغيرهما. قال والتراجم، ترجمة اللي هي إسناد كامل، يعني يأتي إلى إسناد كامل كمالك عن نافع عن ابن عمر، فيجمع كل المرويات التي رويت بهذا الإسناد، فيجمعها من الكتب المختلفة، يجمع من الكتب المختلفة كل المرويات التي تروى بهذا الإسناد فيجمعها في مصنف أو كتاب. قال: وهشام عن أبيه عن عائشة. هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه. قال: والأبواب، يعني أيضا من طرق التصنيف أن يصنف كتابا يجمع فيه الأحاديث المروية في موضوع معين من الموضوعات، كرؤية الله تعالى، يعني يتناول موضوعا مثل إيه؟ رؤية الله عز وجل، فيصنف مصنفا يجمع فيه كل الأحاديث التي يعني وصلت إليه تتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى. ورفع اليدين في الصلاة، يعني الإمام البخاري رحمه الله له إيه؟ جزء رفع اليدين في الصلاة، جمع فيه كل الأحاديث التي تتعلق برفع اليدين في الصلاة، يعني أو ما تيسر له منها جمعه في جزء مستقل. رؤية الله تعالى، الإمام الآجري أبو بكر الآجري، هذا من تلاميذ أبي داود صاحب السنن، فالآجري جمع كتابا إيه سماه، أو جزء يعني سماه رؤية الله تعالى، جمع الأحاديث التي تتعلق برؤية الله تعالى ورواها في يعني كتاب مستقل. قال: وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكريره النظر فيه. يعني يقول طالب الحديث يعني حتى لو صنف يجعل هذا التصنيف لنفسه، يعني ليذاكر هو فيه ويعني ينتفع به، وليحذر من إخراجه إلى الناس إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكريره النظر فيه، يعني إلا بعد المراجعة والتدقيق والتأكد يعني من صحته. وكان بعض السلف يعني يقول من صنف فيعني فكأنما يعني عرض عقله على الناس في طبق أو كذا، يعني كأنه حط عقله في طبق وأراه للناس أو كذا، فإذا أخرجه للناس خلاص صعب إنه يرجع مرة أخرى ويقول أخطأت أو تعجلت أو كذا. وإن كان طبعا إذا أخطأ عليه أن يتراجع يعني، لكن الأولى أن يكون هذا قبل أن ينشره بين الناس. قال: وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، يعني يقول إذا لم يجد في نفسه أهلية للتصنيف في موضوع معين فلا يكتب، يعني لا يكتب إلا في موضوع يجد من نفسه أنه قد أتقنه وعنده القدرة على الكتابة فيه. قال: وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة. طيب، فهذه كانت آداب طالب الحديث، ونتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.